أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف إلى قوله عليه السلام: وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. حديثنا فعلا في نقطتين. النقطة الأولى في بيان ارتباط رحمته وجزائه جل وعلا بحكمته، والنقطة الثانية في بيان كيفية استكشاف الحكمة الإلهية. أما بالنسبة للنقطة الأولى، لاحظوا تعبير الدعاء. التعبير الوارد في الدعاء قال: وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. التقييد بالموضع أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، تقييد رحمته بموضع معين وتقييد جزائه بموضع معين وتقييد كبريائه بموضع معين وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. تقييد رحمته وجزائه وكبريائه بموضع معين دليل على عدم انفصال أفعاله وصفاته عن حكمته تبارك وتعالى. رحمته محفوفة بالحكمة ومقتضى الحكمة وضع الرحمة في موضعها المناسب. جزاؤه محفوف بالحكمة ومقتضى حكمته وضع عقابه في الموضع المناسب. كبرياؤه وعظمته محفوفة بالحكمة ومقتضى حكمته وضع كبريائه وجبروته في الموضع المناسب. إذن التقييد بالموضع دليل على اقتران صفاته وأفعاله بالحكمة، وإلا لكان فعله لغوا. وضع الرحمة في غير موضعها لغو، واللغو قبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. وضع العقاب في غير موضعه لغو وعبث، واللغو قبيح والقبيح لا يصدر منه تعالى. إذن تقييد هذه الأفعال بالموضع المعين دليل على اقتران أفعاله بحكمته، وإلا لكان فعله لغوا، واللغو لا يصدر من القبيح تبارك وتعالى. ولكن السؤال المطروح هو: ما هو الميزان في موضع الرحمة وفي موضع النقمة؟ يعني متى يكون العبد موضعا للرحمة ومتى يكون العبد موضعا للنقمة؟ متى يكون وضع الرحمة في العبد وضعا حكيما، ومتى يكون وضع النقمة في العبد وضعا حكيما؟ الميزان كما يذكر علماء العرفان هو أمر واحد، إظهار العبودية أو إظهار التجري. إظهار العبودية يجعل العبد موضعا لرحمته تبارك وتعالى، وإظهار التجري والطغيان يجعل العبد موضعا لنقمته تبارك وتعالى. حتى نشرح هذا المعنى، لاحظوا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك ترى، خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك لا تعترف برقابته تبارك وتعالى، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت. من لا يعترف برقابته يعني لا يعترف بعلمه تبارك وتعالى فهو كافر. وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، يعني مع التفاتك لرقابته وعلمه تحديت رقابته وتحديت علمه وإحاطته، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. يعني البروز بالمعصية بدافع التمرد والتحدي موجب للاستهانة بذاته تبارك وتعالى، والاستهانة بذاته والاستخفاف بمقامه هو عبارة عن كون العبد في مقام التمرد والتجري والطغيان، مما يجعل العبد موضعا للنقمة الإلهية. لذلك أنت تقرأ في دعاء أبي حمزة الوارد عن الإمام السجاد عليه السلام: ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرب. يعني لم تكن معصيتي بدافع التمرد، ولم تكن معصيتي بدافع الطغيان، ولم تكن معصيتي بدافع الاستهانة بنظرك أو الاستخفاف بمقامك، إنما صدرت المعصية مني لغلبة الهوى أو لغلبة الشهوة أو لطغيان وحكومة النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ليست معصيتي في مقام الطغيان والتجري حتى أكون موضعا للنقمة، وإنما معصيتي صدرت لغلبة الهوى والشهوة، فأنا ما زلت موضعا للرحمة ولست موضعا للنقمة. ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض، وفي بعض الروايات ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي. إذن المسألة مسألة إظهار عبودية أو إظهار الطغيان. إظهار العبودية يجعلك موضعا للرحمة حتى لو فعلت المعصية، حتى لو ارتكبت المعصية لغلبة الهوى أو لغلبة الشهوة، لكنك شخص في مقام العبودية، في مقام إظهار الخضوع لله عز وجل، هذا يجعل الإنسان موضعا للرحمة. وأما بمجرد صدور المعصية من الإنسان تمردا وطغيانا واستخفافا بأمره تبارك وتعالى، فهو مما يجعل العبد موضعا للنقمة. لذلك يذكر علماؤنا في بحث الأصول، في علم الأصول، يذكرون مسألة يقولون: حرمة التجري حتى ولو لم يكن التجري معصية. أحيانا التجري معصية، أحيانا التجري مو معصية. مثلا أحيانا الإنسان يرى أمامه، لنفترض يرى أمامه لحم يعتقد بأن هذا اللحم غير مذكر، يعتقد بأن اللحم الذي أمامه غير مذكر، ويأكله بلا مبالاة: حرام حلال، أنا ما أدير بالي الحرام والحلال، أنا آكل ما أشتهي وآكل ما ألتذ به، مع قطع النظر عن كونه حراما أو حلالا. فيأكل اللحم بدافع التمرد، على الأمر الإلهي لاعتقاده بأن اللحم محرم. لو تبين في الواقع أن اللحم مذكى ارتكب معصية لو لم يرتكب، لو فرضنا أنه في الواقع تبين أن اللحم الذي أكله بدافع التمرد والتجري تبين أنه مذكى وأن ما أكله حلال، يقول العلماء لم يرتكب معصية لكنه ارتكب التجري، وفرق بين التجري وبين المعصية. المعصية مخالفة الحكم الإلهي، هو لم يخالف حكما. الله تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هو لم يخالفه، أكل ما ذكر اسم الله عليه فهو لم يرتكب معصية. لكن بما أن فعله كان بدافع التمرد وبدافع الطغيان والاستخفاف بالأمر الإلهي كان فعله تجريا على الله، وإن لم يكن فعله معصية لله عز وجل. لذلك ذهب علماؤنا ومنهم سيدنا قدس سره السيد الخوئي قدس سره إلى حرمة هذا الفعل، يعني هذا الفعل وإن لم يكن معصية إلا أنه حرام باعتبار انطباق عنوان التجري عليه وإن لم يكن معصية. وإن شكك في ذلك بعض أساتذتنا كالسيد السستاني دام ظله، إلا أن الأغلب ذهبوا لحرمة الفعل باعتبار صدق عنوان التجري عليه. إذن فبالنتيجة الميزان في موضع الرحمة وفي موضع النقمة هو صدق عنوان إظهار العبودية أو صدق عنوان التجري والتمرد والاستخفاف بأمره تبارك وتعالى. نجي الآن إلى النقطة الثانية، السؤال المطروح حول حكمته تبارك وتعالى أن العبد لا يمكنه معرفة أن الله حكيم أو ليس بحكيم، يعني نحن لا يمكننا أن تصل أذهاننا إلى معرفة أن الله حكيم أو ليس بحكيم. لماذا؟ الحكيم هو من يتطابق فعله مع المصالح النظامية. إذا وجدنا شخصا يقوم بأفعال معينة من خلال مؤسساته أو من خلال تصرفاته الشخصية، رأينا أفعاله تتطابق مع المصالح الاجتماعية العامة، دائما أفعاله أو غالبا أفعاله تتطابق مع المصالح الاجتماعية العامة، نقول هذا الشخص حكيم. الحكمة منتزعة من مطابقة الفعل للمصالح النظامية العامة، نقول هذا حكيم. طب بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كيف نطبق فعله؟ يعني كيف نعرف أنه حكيم أو ليس بحكيم؟ المفروض أنه ليس وراء فعله شيء حتى نطابق بين فعله وبين ذلك الشيء الآخر. الحكمة أن تطابق بين فعل إنسان ومصالح نظامية موجودة، فإن وجدت الفعل مطابقا كان هذا حكمة، وإن لم يكن مطابقا كان هذا الفعل لغوا وعبثا. أما إذا لم يكن هناك شيء وراء الفعل فأين المطابقة؟ ليس وراء فعله تبارك وتعالى فعله، هو هذا الكون، هذا الكون بجميع أجزائه وفعله، تمام لولا؟ هذا الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة بسماواته بنجومه بمخلوقاته العاقلة غير العاقلة، كل هذا الكون فعله. احنا نريد الآن نطابق فعله، نطابق فعله مع المصالح النظامية حتى نعرف أن فعله عن حكمة أو فعله عن لغو. ليس وراء فعله يعني وراء الكون بأكمله شيء آخر حتى نطابق بين فعله وبين ذلك الشيء الآخر لنستكشف أنه حكيم أو ليس بحكيم. إذا لم يكن وراء فعله شيء يسمى بالمصالح النظامية العامة فكيف يمكن لنا استكشاف حكمته تبارك وتعالى ومعرفة أنه حكيم، والحال بأن الحكمة هي عبارة عن المطابقة بين الفعل وبين شيء خارجي هو عبارة عن المصالح النظامية. هذه نقطة عقائدية دقيقة جدا، وهي كيفية التوصل إلى معرفة حكمته تبارك وتعالى. ولأجل إيضاح هذه النقطة وبلورتها لا بد من شرح معنى الحكمة في الإنسان لمعرفة معنى الحكمة في الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا طرح البرهان العقلي على استكشاف حكمته عن غير طريق المطابقة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، الإنسان كل فعل اختياري يصدر من الإنسان فإنه متقوم بعنصرين: عنصر الغرض والغاية، وعنصر تطابق الغرض والغاية مع المصالح النظامية. أما تقومه بالعنصر الأول وهو عنصر الغرض والغاية، العلماء في الفلسفة يقولون كل فعل له علل أربع: علة فاعلية، علة مادية، علة صورية، علة غائية. يستحيل صدور الفعل من دون علل أربع. يعني مثلا النجار عندما ينجر هذا الكرسي، نجارة هذا الكرسي فعل، هذا الفعل له علل أربع: علة فاعلية من صدر منه الفعل وهو النجار نفسه، هذا يسمى علة فاعلية. علة مادية وهو الخشب ذاته، إذ لا يمكن حصول النجارة من دون مادة، من دون خشب توقع فيه النجارة، فالخشب علة مادية. صورة الكرسي علة صورية، إذ يستحيل إحداث فعل النجارة من دون صورة يقوم عليها هذا الفعل. كل مادة لا يمكن أن تتحصل خارجا إلا بصورة مشخصة لها، فهذه الصورة علة صورية للفعل. طيب هذا الفعل وهو النجارة، نجارة الكرسي، لماذا صدر منه؟ بأي غاية؟ بأي غرض؟ بغرض الجلوس عليه، أو بغرض طلب زيد منه، أو بغرض تحصيل المال، أو بغرض التسلي، أو بغرض العبث، أو المهم يكون غرض معين. لا بد من وجود غرض وراء الفعل، وإلا لم يمكن صدور الفعل، وهذا ما يسمى بالعلة الغائية. يستحيل صدور فعل اختياري من دون غرض، ولو كان الغرض هو العبث، مهم غرض. يستحيل صدور فعل اختياري دون غرض وغاية، ولو كان الغرض والغاية هو العبث واللغو واللعب. لما؟ لأن الاختيار مسبوق بتصور العمل المختار والتصديق بفائدته. ما تقدر أنت تختار شيء إلا أن تتصوره، مستحيل. ما لم يسبق تصورك يستحيل اختيارك. أنت الآن مثلا تختار أن تصلي، اختيارك للصلاة مسبوق بتصورك للصلاة. أولا تتصور الصلاة، ثانيا تصدق بفائدتها ولو فائدة عبثية ولو فائدة لغوية، ثالثا ترغب إليها، رابعا تعزم عليها فتختار فعل الصلاة فتفعلها. الاختيار مسبوق بمقدمات أربع: تصور الشيء، التصديق بفائدته، حدوث الرغبة إليه، العزم والتصميم على فعله. متى ما ترتبت المقدمات الأربع اختار الإنسان فعل الشيء. فمستحيل أن تختار شيئا قبل أن تتصوره، ومستحيل أن تختار شيئا قبل أن تصدق بجدواه، ولو كانت جدواه جدوى عبثية ولغوية. وهذا هو معنى الغرض والغاية. إذن كل فعل اختياري كما هو محفوف بالعلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية فهو محفوف بالعلة الغائية، يعني مسبوق بالغرض الداعي إلى إيجاده وإحداثه، باعتبار أن الاختيار يستند إلى المقدمات الأربع التي ذكرناها. فهذا العنصر الأول ضروري في كل فعل. العنصر الثاني الضروري لكل فعل اختياري كون الغاية من هذا الفعل مطابقة هذا الفعل للمصالح العامة. يمكن أن يصدر منك الفعل بغرض اللغو والعبث، لكن ذلك يعد قبيحا. لا يكون الفعل مندرجا تحت عنوان الفعل الحسن إلا إذا صدر الفعل بداعي المطابقة مع المصالح النظامية العامة. فإذا صدر الفعل بداعي المطابقة مع المصالح النظامية كان الفعل حكيما، وإذا لم يصدر بداعي ذلك كان لغوا، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من العاقل الملتفت الحكيم. إذن فبالنتيجة كل فعل اختياري في الإنسان متكون بعنصرين: أن يكون له غرض وإلا لاستحال صدوره، أن يكون غرضه المطابقة بين الفعل وبين المصالح النظامية فهو حينئذ وإن كان ممكن الصدور إلا أنه قبيح لا يندرج تحت الحسن حتى يكون الغرض منه المطابقة. وهذا ما نعبر عنه بالحكمة في الإنسان. الحكمة في الإنسان هي ما شرحناه. وأما الحكمة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فيأتي الكلام عنها إن شاء الله في اليوم القادم.